أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن انتهينا من تقرير برهان النظر أو برهان النظر وذكر أهم الأمور المتعلقة به، سواء في مقدماته أو في ذكر كيفية الاستدلال بهذا البرهان، نبدأ اليوم في الإشكالات التي طرحت حول هذا البرهان. قدمنا في الدرس السابق أن الفيلسوف الاسكتلندي ديفيد هيوم قد طرح مجموعة من الإشكالات على برهان النظر، وتبعه جملة من الفلاسفة وجملة من الملحدين حاولوا قدر الإمكان التشكيك في هذا البرهان. نحن في هذا الدرس وفي الدرس الذي سيأتي سنذكر أغلب الإشكالات التي وجهت لهذا البرهان، سواء التي طرحها ديفيد هيوم أو التي طرحها غيره، أو البراهين التي طرحها ديفيد هيوم، عفوا الإشكالات التي طرحها ديفيد هيوم والتي عمقها غيره وحاولوا أن يجعلوها إشكالات قائمة فعلا. الإشكال الأول، وهو الذي نقله المصنف في الكتاب، وهو من الإشكالات التي طرحها ديفيد هيوم أيضا، هذا الإشكال لعله الإشكال الأساسي الذي تمسك به هيوم وإلى يومنا هذا يتمسك به هؤلاء مثل ريتشارد دوكنز وغيرهم. ما هو هذا الإشكال؟ قالوا أن برهان النظر قائم على استقراء الموجودات، نحن استقرأنا هذه الموجودات التي في هذا الكون، الشجر، الإنسان، النجوم، الكواكب، نظرنا لها ثم قمنا بمقارنة بينها وبين الموجودات الأخرى. كيف؟ الآن نحن عندنا أجهزة، مثلا عندنا كمبيوتر، عندنا مثلا جوال، عندنا مثلا شاشات تلفزيونية، سيارات، هذه الأجهزة التي نستعملها على سبيل المثال. نحن عندما نجد جهاز، افترض وجد جهاز هاتف محمول مرمي، مباشرة ينتقل ذهنك إلى أن لهذا الهاتف ماذا؟ صانع، موجد، عالم، وأوجد هذا الهاتف. الإنسان إذا رأى سيارة يعلم أن هذه السيارة لها صانع، لذلك بمجرد أن يشوف سيقول هذه صنعتها هذه الشركة، شركة مثلا التويوتا، شركة الفورد، وهكذا. إذا رأى جهاز تلفزيون نفس الشيء. فعند الإنسان بالتجربة عنده أن كل جهاز، كل كائن صناعي له ماذا؟ صانع. من هنا حكم الإنسان أن لكل موجود صانع، كما أن لكل جهاز صانع أيضا لكل موجود صانع. ديفيد هيوم قال هذه مشكلة. ليش؟ قال هذه الكائنات اللي مثلنا احنا بالأجهزة، مثلا أجهزة إلكترونية الكهربائية، هذه كائنات صناعية، والكائنات الأخرى اللي هي موضوع برهان النظر، الأشجار والإنسان والكواكب والنجوم والهواء والسماء والأرض، هذه كائنات طبيعية. فقال لا توجد مسانخة بينهم، هذا أمر صناعي صنعه الإنسان وهذا أمر طبيعي. فقال تسرية حكم الصناعي للطبيعي لا دليل عليه، قال هذا من باب التمثيل. التمثيل في المنطق، في مبحث الحجة يذكرون طبعا أول شيء القياس، ثم يذكرون الاستقراء، ثم التمثيل. التمثيل هو الذي يسمى في الفقه القياس، قياس أبو حنيفة. هو قال هذا من باب القياس الفقهي أو من باب التمثيل المنطقي، والتمثيل المنطقي لا حجة، لا يعد كونه احتمال أو أمر ظني. فقال هذا الشيء باطل، لا يوجد عندنا دليل قطعي على سريان حكم الموجودات الصناعية للموجودات الطبيعية، بل أصلا لا سبيل للمقارنة لعدم وجود مسانخة بين الموجودين. كيف تقارن جوال مثلا بكوكب الأرض؟ كل ما في مقارنة. فهذا البرهان بحسب إشكال هيوم مبني على التمثيل ومبني على التجربة، تجربة المصنوعات البشرية وتمثيل المصنوعات الطبيعية أو تمثيل الكائنات الطبيعية بها. فإذا قال هذا الحكم الذي خرجتم به غير صحيح، أن للموجودات الطبيعية موجد عالم قادر حكيم، يقول غير صحيح. هذا مثل ما نعبر قياس مع الفارق إن صح التعبير طبعا. هذا إشكال ديفيد هيوم. الجواب نقول الإشكال من أوله مبني على مقدمة فاسدة. شو المقدمة فاسدة؟ هذا الإشكال يدل على أن ديفيد هيوم لم يفهم برهان النظر، لم يحط بهذا البرهان. ليش؟ لأنه تصور أن برهان النظم هو برهان حسي، لذلك هو كرر أكثر من مرة عبارة التجربة. كيف برهان حسي؟ يعني غاية ما في الأمر أنت جربت هذه الأجهزة، هذه الموجودات الصناعية، علمت أن لها موجد، فقلت أيضا الموجودات الطبيعية لها موجد، فحصر برهان النظم في الجانب حسي. والحال لا، نحن ذكرنا سابقا أن لبرهان النظم كم مقدمة؟ مقدمتين، مقدمة حسية وهي المقدمة الصغرى، ومقدمة عقلية وهي المقدمة الكبرى. انتقالنا من هذه الموجودات المنظمة المنسجمة الهادفة إلى الحكم بوجود صانع خبير لها، هذا يخضع للمقدمة الكبرى. فالدليل وبرهان النظم هو برهان عقلي محض وليس برهانا حسيا، هو برهان عقلي. وذكرنا هذا، قررنا أن المقدمة الكبرى هي مقدمة عقلية، أن الموجود يحكي عن علته ويحكي صفات علته، ومثلنا بأمثلة كثيرة إذا تذكرون مثال الورقة والكتابة الموجودة فيها. نعم تسأل، تقول البرهان قلنا أن فيه مقدمة حسية، إذن كلامه صحيح؟ نقول لا، غاية ما في الأمر هذه المقدمة الحسية، غاية ما تفيده المقدمة الحسية إثبات موضوع البرهان بس. المقدمة الحسية فقط أن نكتشف بالحس أن هذا الوجود، الكون، الإنسان، الشجر، الحجر، المدر، هناك فيه نظام، هناك فيه ترابط، هناك فيه انسجام، هناك هادفية فيه كما قررنا. بس هذا دور الحس فقط، الحس فقط يثبت الموضوع. لذلك قلنا أن المقدمة الحسية كلما تقدم العلم رسخت. أما الانتقال من هذا الوجود إلى إثبات الموجد بالصفات التي ذكرناها، هذا دور المقدمة، أي مقدمة العقلية، وليس دور المقدمة الحسية. هيوم خلط بين الأمرين، ظن أن برهان النظم فقط وفقط هو برهان حسي يرجع إلى الحس، يعني الانتقال من هذا الوجود إلى الموجد ناشئ من ماذا؟ من المقارنة بين الموجودات الصناعية والموجودات الطبيعية، وهذا خطأ. لم يفهم دليل العقل. العقل هو الذي يحكم أن لكل موجود موجد، وأن لهذا أن هذا الموجود أو هذا المعلول كما يحكي على كما يحكي وجود علته لكل معلول علة، أيضا يحكي بعض صفات علته. هذا مما يثبته العقل ومما قرره العقل. فهذا الإشكال مبني على سوء فهم هيوم لبرهان النظم. لم يقل أحد أن التماثل هو ملاك هذا الحكم، وهو أن الموجودات الطبيعية هي تأخذ حكم الموجودات الصناعية. لم يقل أحد هذا الشيء. قلنا المقدمة الحسية نثبت فيها الموجودات الخارجية فقط. بالحس أنت ترى الإنسان، بالحس تثبت أن هذا الإنسان منظم، بالتجربة، بالمختبرات، بعلم الطب، بعلم الفيزياء، هذه مو بحسية. العقل لا، دليل عقلي. العقل يحكم بوجود هذه الملازمة، يحكم بوجود هذه الملازمة بين المعلول والعلم. فهذا البرهان أو هذا الإشكال إنما ناشئ من سوء فهم لهذا البرهان. فلذلك نحن ركزنا عندما قررنا البرهان لأول مرة، ركزنا على مقدماته. قلنا أن له مقدمتين. ديفيد هيوم لم يفهم روح البرهان، روح برهان النظم لم يفهمه هيوم، فلذلك طرح هذا الإشكال. طبعا بخصوص المقدمات، الشيخ السبحاني ذكر في صفحة 57 قال إن برهان النظم مركب من مقدمتين، إحداهما حسية والأخرى عقلية، ودور الحس ينحصر في إثبات الموضوع، أي وجود النظام في الكون والسنن السائدة عليه. وأما دور العقل فهو يرجع إلى أن هذا النظام بهذه الكيفية والكمية المحدودة أو المحددة لا يمكن أن يكون نتيجة الصدفة أو أي عامل فاقد للشعور. يعني ما تجي تقول إنه هذا المادة، هذه المقدمة الكبرى دخلنا في الباب الحادي عشر. أما الصغرى فلا تحتاج إلى البيان، هذه المقدمة الحسية. فإن جميع العلوم الطبيعية، كيمياء، فيزياء، متكفلة ببيان النظم البديع السائد على العالم من الذرة إلى المجرة، هذا موضوع أمر طبيعي. وإنما المهم هو بيان الكبرى، المقدمة الكبرى اللي هي المقدمة العقلية التي لم يفهمها ديفيد هيوم. ومعروف يعني مدرسة ديفيد هيوم هي بالأساس تقريبا تلغي أي دور وأي قيمة للدليل العقلي، لذلك ذكرنا الدرس السابق أنه عبر عنها بالمدرسة المادية أو التجريبية لأنها قدر الإمكان تتمسك بالحس، فأنكر أبده البديهيات. إذن هذا الإشكال الأول إنما هو مبني على مقدمة فاسدة، وهو توهم هيوم أن برهان النظم هو برهان حسي وليس برهانا عقليا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، البعض لا، هو طبعا هيوم أيضا طرحه، قال أنا لا أسلم أصلا بالمقدمة الحسية. وإحنا قلنا المقدمة الحسية غاية ما في الأمر تثبت الموضوع. شنو الموضوع؟ أن هذا الكون منظم. هو قال أساسا أنا لا أسلم بأن هذا الكون منظم من أساس شيء. ليش؟ قال لأن هناك كثير من الأمور التي تحصل هي في واقع الأمر لا تدل على أي نظام، وهي الكوارث الطبيعية. قال احنا نشوف في الكون تحصل زلازل، تحصل براكين، تحصل أعاصير، سيول، طوفان، ويموت المئات بل الآلاف من الناس. أين النظام في هذه؟ لو كان هناك نظام لما حصلت هذه الأمور التي يسميها الإنسان بالكوارث الطبيعية، ما حصلت. هذا الإشكال. قال إذن بما أن المقدمة الحسية انلغت المقدمة الصغرى، وعليه المقدمة العقلية يصير لا قيمة لها، لأنه أصلا الكون غير منظم. بعدها تقول لي المعلول يحكي صفات علة، أنا أقول لك الكون غير منظم. إذا لا تجي تقول لي بعدين أن الخالق خبير و و و و و فلذلك طعن في أصل المقدمة الحسية. زين الجواب، طبعا هذا الإشكال قديم جدا، هيوم ليس أول من طرح هذا، من أيام الفلسفة اليونانية كانوا يطرحون هذا الإشكال في مبحث بخصوص العدل الإلهي أو مبحث قضية الشرور. هذا الشر الموجود في الكون ما هو منشأه؟ فكانوا يبحثوا. بعض الناس وصلوا إلى نتيجة أن الشر منشأه إله ثاني، فعندنا إله للخير وإله للشر. هؤلاء هم الثانوية أو المثنوية. الثانوية يؤمنون بوجود قوتين في العالم، قوة خير وقوة شر. وطبعا البعض وصل به الحال أن ينفي وجود إله أصلا بسبب هذا الشيء، منهم أبي قور. أبي قور وسنتعرض له في بحث العدل الإلهي بالتفصيل طبعا هذه الأمور. أبي قور الفيلسوف اليوناني المعروف أيضا صاغ إشكالية الشر في بصياغة سميت فيما بعد بمعضلة أبي قور، سنتعرض لها في مبحث العدل. فهذه قضية قديمة جدا. الحكماء الإلهيين أجابوا عليها بعدة أجوبة، وهم طعنوا في أن الكون منظم. قالوا لا، الكون منظم وعندنا جواب على هذه الأمور التي تحصل. من الأجوبة المهمة نجيب جواب تقريبا أغلب فلاسفة المسلمين. هذا الجواب نظمه الملا هادي السبزواري صاحب المنظومة في هذا البيت: ما ليس موزونا لبعض من نغم في نظام الكل، كل منتظم. شو يقول صاحب المنظومة؟ يريد يقول أن حكمهم على هذه الأمور بأنها غير منتظمة، وهم قالوا أن هذه الزلازل والبراكين والكوارث تدل على عدم النظام. هو قال لا، حكمهم غير صحيح بل هي تدل على النظام. كيف؟ قال لأن نظرتهم لها كانت نظرة ضيقة، نظر لنفس البركان قال هذا البركان كارثة طبيعية إذن يدل على عدم النظام، نظر للزلزال وأثار الزلزال قال هذا الزلزال يدل على عدم النظام. نظر للعواصف جواب السبزواري قال لا، أنت إذا تريد أن تحكم حكما صحيحا على هذه الأمور لا بد أن تنظر لها في إطارها الكوني. مثل واحد مثلا على سبيل المثال المطر، المطر خير أو ليس بخير؟ لا ينكر أحد أن المطر خير، غيث نافع، الماء يسقي الزرع، يشرب به الإنسان. لكن افترض إنسان مثلا، افترض عنده كتب خليها برد ونزل مطر، يصير راحت الكتب، فسيعترض هذا المطر بالنسبة إليه شر، صحيح أو لا؟ لكن لو نظرنا للمطر كنظرة كلية له خير وإن كان شر، لكن شر بهالمقدار إن صدق أنه شر بسبب هذا الشيء ما حدث لهذا الشخص هو ليس بخير، لكن هو المطر خير. نفس الشيء هذه الكوارث الطبيعية قد تكون لها آثار سلبية، لكن لما تنظر لها في نطاق السنن الكونية والقوانين الكونية ماذا؟ هي خير وهي نظام. مثلا لما تجي للبراكين، البراكين البعض يعتبرها لا كوارث طبيعية، لا، البركان علماء الجغرافيا والجيولوجيا يقولون أن داخل الأرض، داخل الأرض طبعا هناك معادن وهناك درجة حرارة ما دي يعني محددة، بعض الأحيان الضغط يرتفع داخل الأرض، لو تبقى الأرض كما هي تنفجر، هذه البراكين هي شنو؟ متنفس، تتنفس الأرض لكي تحافظ على ضغط واحد. إذن البركان شنو صار؟ صار البركان يحافظ على استمرار الحياة على وجه الأرض. مثل المطر، المطر الذي يراه صاحب الكتب أنه أتلف كتبه، في واقع الأمر هو يحافظ على استمرار الحياة في الأرض. نجي مثلا للرياح، الرياح البعض قد تسبب له أضرار. افترض مثلا واحد عمود طاح على سيارته، طاح على بيته، واحد المطر الرياح مثلا حملت له متاعه، لكن أيضا الرياح تستمر بها الحياة. ليش؟ الرياح هي التي تحمل ماذا؟ تحمل اللقاح، تلقح الأشجار. الرياح هي التي توفر لنا الثمار التي نأكلها ونعيش بها. فسبب الحكم على هذه الأمور بأنها مخالفة للنظام سببه النظرة ماذا؟ القاسية الضيقة. فلذلك قال ما ليس موزونا لبعض من نغم في نظام الكل كل منتظم. انت انظر لها في سياقها العلمي، في سياقها الكوني، ابحث ليش هذا في بركان وهذا البركان ما الغاية من الزلازل؟ ما شنو الزلازل هي؟ الزلازل يقولون سبب الزلازل هو تحرك ماذا؟ هذه الطبقات التكتونية. الطبقات التكتونية حركتها هي التي تمنع البحار والمحيطات من أن تغمر القارات والبلدان، لأن البحر يحافظ على ارتفاعه بالقمر كما ذكرنا، وحركة الصفائح هي التي تجعل البحر في حركة دائمة بحيث لا يتوزع البحر من الجهتين ويغمر الناس. الزلازل بعض الأحيان شنو الزلزال؟ تصير طبقة تحت طبقة، طبقة أو فوق طبقة، يعني احتكاك بين طبقتين. حركة الطبقات أمر مهم جدا لتستمر الحياة على الأرض. شوف كيف القضية. فلذلك الذي يقول أن هذه الظواهر تدل على عدم النظام نقول له لا، هذه الظواهر تدل على النظام بالعكس. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، احنا ليش كل شيء نحمله لله عز وجل؟ ليش كل شيء نحمله الله؟ ليش ما نحمل الإنسان؟ مثلا الزلازل، خصوصا الزلازل في مثل هالمناطق الآن علميا ثبت أن هذه الزلازل للإنسان دوما فيها. قبل فترة إذا تذكرون في مكة لما يبنون الفنادق يفجرون ماذا؟ يفجرون الجبال، يبنون الفنادق الكبيرة. فعالم من علماء الجيولوجيا قال هذه التفجيرات ستؤدي في يوم من الأيام إلى زلزال شديد في مكة، لأن التفجير الكثير يحرك الطبقة التكتونية. إذا حصل زلزال الإنسان له دور فيه، صحيح أو لا؟ مثلا إذا تجي إلى مثلا المجاعات، نعم في هذه المنطقة مجاعة لعله حصل قحط، لكن هل البلدان الثانية ما عندها قدرة إنها تتجاوز هذه المجاعة؟ موجود الآن، نعم الآن الدول الثانية مثل دول أوروبا وأمريكا إذا عندهم فائض في الزراعة، قمح مثلا أو فواكه، ماذا يفعلون؟ ذات أمريكا هذا الفائض يرمونه في البحر. ليش؟ لكي يحافظون على السوق، العرض والطلب، يريدون السعر يبقى واحد. لما يصير فائض، لما يكثر العرض شو بيصير؟ يصير العرض أكثر من الطلب، يصير أقل الأسعار، فليحافظوا على أرباحهم يرمون الفائض في البحر. إذن المجاعة مو سببها الله، سببها هؤلاء الذين استحوذوا على هذه الثروات ومنعوا منها الناس. هناك مجاعات ما يعطونا المجاعات، يومنا في البحر. فأيضا السبب الثاني للحكم بأن هذه الأمور هي غير نظام مو نظم هو تحميل الله كل شيء. لا، أغلب الأمور مسؤوليتها الإنسان، الإنسان يتحمل مثل هذه المسؤوليات. وطبعا أجابوا بأجوبة كثيرة، طبعا فقط من باب ذكر لا نطرح شبهة ولا نرد عليها، إذا كان الجوابين، وإلا العلماء أجابوا بأجوبة جدا كثيرة. إن شاء الله في مبحث العدل الإلهي في قضية الشر سنتعرض لهذا البحث بتفصيل أكثر. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث والأخير، البعض أيضا طعن في هذه المقدمة الحسية، قال أصلا إحنا كيف حكمنا بأن هذا الكون منظم؟ كيف؟ قال إحنا غاية ما شفناه شفنا الأرض والمجموعة الشمسية فقط، لكن هل رأينا كل الكون؟ ما شفنا كل الكون إلى الآن، لم نرى كل الكون، فقط رأينا جزء وجزء صغير من الكون. البعض يقول أن مساحة الكون تقريبا 13 مليون أو مليار سنة ضوئية اتساع الكون، نحن لسنا إلا جزء صغير في هذا الكون. لعل أفضل تشبيه تشبيه النبي صلى الله عليه وآله، أخذ الخاتم ورماه في الفلاة في الصحراء، قال مثلكم يعني وجودكم في هذا الكون كمثل هذا الخاتم في الفلاة. قالوا نعم نحن رأينا أن هذا المقدار من الكون منظم، لكن ما نعرف باقي الكون، لعل باقي الكون كله ماذا؟ فوضى ولا يوجد فيه النظام. فكيف استطعتم أن تقطعوا بهذا الشيء بوجود النظام في الكون مع عدم اطلاعكم على كل الكون؟ هذا الإشكال الثاني. الجواب نقول أولا هذا احتمال ضعيف جدا. الآن أنتم تحتملون وجود مكان في هذا الكون فوضى وهرج ومرج ولا يوجد فيه ماذا؟ نظام. هذا المكان لا وجود له إلى الآن. إلى الآن العلم يتقدم ويتقدم ويتقدم، ولا وجود لمورد واحد أثبته العلم فيه مثل هذا النوع. فنقول لهم هذا احتمال أقرب ما يكون إلى فرض المحال. من يرى هذا الكون يقطع بعدم وجود فوضى وهرج في مكان ثاني. ولذلك تشوف العلماء كلما رأوا ظاهرة، حتى الملحدين كلما رأوا ظاهرة مباشرة بدأوا في دراستها وتحليلها. ليش؟ ليش هذا الشيء؟ لأنهم يؤمنون أن وراها قانون وقوانين تحكمها. لو كانوا يعتقدون بالفوضى يقولون ليش هتقص؟ لعلها فوضى، ليش أضيع وقتي بعدين تطلع فوضى؟ انكباب العلماء على كل ظاهرة كونية، على كل شيء يحصل في هذا الكون، والبحث فيه دليل على اعتقادهم القاطع الباطني بأن كل شيء في هذا الكون خاضع للنظام، وإلا الفوضى لا تفسر. انتوا ليش أي ظاهرة كونية تسعون إلى تفسيرها؟ دليل على اعتقادكم بأن كل شيء خاضع لنظام وهناك غاية وهدف منه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، احنا نقول سلمنا لكم بهذا، نحن الآن لم نطلع إلا على جزء من الكون، نقول هذا الجزء كافي، هذا الجزء كافي. وأين هذا الجزء منظم؟ فحكمنا أن خالق هذا المنظم منظم وموجد هذا المنظم هو عالم خبير حكيم. مثل ماذا؟ مثل ما إذا دخلت مكتبة كبيرة، إذا دخل مو لازم مكتبة كبيرة، أنت الآن وجدت موسوعة لشخص، موسوعة علمية لشخص، فتحت كتاب، أخذت طول موسوعة مثلا من 50 مجلد، أخذت مجلد وقرأت منه جزء، هذا الجزء الذي قرأته أليس كافيا للحكم على صاحب هذا الكتاب؟ كافي. الآن أنت إذا تشوف قصيدة، بمجرد تقرأ قصيدة، قصيدة شعرية، بدون أن تعرف من الذي كتبها، من الذي نظمها، تقول هذا كتبها شاعر، صحيح أو لا؟ الآن الشعراء بمجرد أن يشوف قصيدة يعرف هذه التي كتبها شاعر مبتدئ أو شاعر هاو. طبعا هذه لا مجال فيها للصدفة، بعد ما ممكن قصيدة تنكتب من الصدفة، هذه لا مجال للصدفة. ما بتجيب ولد صغير عمره سنة يخربش بالقلم، يخربش يطلع لنا قصيدة من 30 بيت، هذا لا يقول بهذا إلا مجنون. يعني ولدك الصغير افترض، أو بنتك عمرها 2-3 سنوات، تعطيها قلم تخربش تخربش تخربش تطلع لك قصيدة شعرية مكتوب، ممكن هذا؟ قصيدة شعرية البحر واحد، قافية واحدة، معاني، فلا مجال للصدفة. فذلك الصدفة قلنا يعني أصلا أمر غير عقلائي، لا يقول بها إلا مجنون، خصوصا بعد ما طبقنا قضية حساب الاحتمالات في الدرس السابق. لا، الآن إذا قصيدة موجودة، واحد عنده ديوان، وأنت فتحت فقط قصيدة وقرأتها، بمجرد تقرأ القصيدة تستطيع ماذا؟ أن تقيم قائل هذه القصيدة. ما يحتاج تقرأ كل شعر هذا الشخص، فأنت اطلعت على مقدار بسيط من نتاجه وحكمت بأنه شاعر ماهر مفوه فذ. نفس الشيء نقول، يكفي هذا المقدار من الكون لكي نحكم على أن موجده بهذه الصفات التي ذكرناها، هل المقدار كافي؟ ولا نحتاج أن نطلع على كل الكون، ما نحتاج ومو الكون. الآن نقول يكفي خلية في الإنسان أن توضع تحت المجهر وتحت البحث العلمي لتكشف أن موجدها بالصفات الكمالية التي ذكرناها. فهذا الإشكال أيضا غير وارد وغير صحيح. وسيرة العقلاء بغض النظر عن الدليل العقلي، الدليل العقلي لا يقول أنك يجب أن تعرف، أن تطلع على كل معلولات العلة لتعرف صفات العلة. لا، العل المعلول بما هو معلول يحكي ماذا؟ صفات علته. هذا معلول يحكي صفة. ما عندنا قاعدة عقلية تقول أنه لا، لابد أن تطلع على كل معلولات العلة لتحكم، ما في هذا الشيء. فلذلك هو إشكال جاء به يعني من هالجهة، فلذلك جبنا دليل أقرب ما يكون إلى دليل عقلائي، وهذا مو دليل أصلا، هذه مثل ما نعبر منبهان، هذا منبه. إذن هذه الإشكالات الثلاثة، طبعا الإشكال الأول والثاني هو من إشكالات هيوم، الإشكال الثالث هو ليس لهيوم، لشخص آخر أو لأشخاص آخرين. هذه عمدة الإشكالات الواردة في برهان النظر. نعم سنتعرض للإشكالات الأخرى التي ذكرها هيوم، لكن هي في واقع الأمر لا علاقة لها ببرهان النظر، إنما هي أشبه ما يكون بالمغالطة، لكن نحن سنتعرض لها. طبعا هو هذا السبب الذي جعل المصنف يذكر الإشكال الأول فقط. نعم نحن الإشكالات الأخرى أيضا سنتعرض لها ونناقشها تباعا للإشكال والثاني، وستكتشفون أن أغلب الإشكالات الموجودة سببها عدم فهم برهان النص، وهذه المشكلة عموما في المدرسة الأوروبية. الأوروبيون متأخرون في الفلسفة، متأخرون كثير، ولا توجد عندهم الدقة العقلية الموجودة عند الفلاسفة الكبار، يعني ما يقارنون بالفارابي بابن سينا أو قبل أرسطو أفلاطون، لا. فالمشكلة هي عدم وجود هذه الدقة العقلية الموجودة عندهم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.